بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب هو الباب 14، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل وأن ذلك من الشرك، ذكر بعد ذلك في هذا الباب والذي بعده البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعل رحمه الله الترجمة لهذا الباب هي الآية نفسها، جعل الترجمة لهذا الباب هي الآية. وهذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه كقول الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال الله عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالواجب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل مع الله. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وللإفراد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله هنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا الاستفهام للتوبيخ وأيضا للإنكار. وقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي لا ينصرون غيرهم ولا ينصرون أنفسهم، فالله عز وجل هو الناصر سبحانه. وهل الناصر من أسماء الله عز وجل؟ مختلف في ذلك، والأقرب أنه ليس من أسماء الله، وإنما يخبر عن الله عز وجل أنه ناصر، وقد أثبت هذا الاسم بعض أهل العلم، لكن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله هنا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة، نقل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وتأمل قول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي وإن دعوتموهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني على فرض أنهم سمعوا دعاءكم لن يستجيبوا لكم، بخلاف الله عز وجل فإن من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يدعون الله عز وجل يرفعون أصواتهم قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا. فالله سميع قريب سبحانه. وقوله هنا يكفرون بشرككم قال ابن كثير أي يتبرؤون منكم وأيضا من الشرك, تبرؤون منكم ومن شرككم. قال رحمه الله وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب المغازي ووصله الإمام مسلم, والمؤلف هنا تصرف فيه. يعني اختصر, التصرف هو الاختصار. قول النبي صلى الله عليه وسلم, قوله هنا قول أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية. وكسرت رباعيته, المراد بالرباعية هي كل سن بعد ثنية, هي كل سن بعد ثنية. قال هذا الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم المجلد الثالث صفحة 649. وقوله هنا قوله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, الشج يكون في الرأس وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه, ثم استعمل الشج ثم استعمل في غيره من الأعضاء. فإذا ضربه في ظهره وشجه يقال له شج, إذا ضربه في رجله وشجه يقال له شج, وإذا ضربه في رأسه وشجه يقال له شج. فهو أعم من أن يخص بالرأس. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا, بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وهذا الحديث في البخاري. وقوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركعة الأخيرة من الفجر إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا, هذا يحتمل أنه كان يلعنهم صلى الله عليه وسلم بأعينهم ثم بعد ذلك نهى عن اللعن, عن اللعن المعين, اللعن المعين. وإلا كما تقدم معنا أن لعن المعين لا ينبغي ولا يجوز. راجع عند هذه المسألة وعند هذا الحديث كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام المجلد الأول صفحة 204, وانظر كلاما أيضا جيدا لشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع عشر صفحة 312, المجلد الرابع عشر صفحة 314, وانظر أيضا البدائع المجلد الثاني صفحة 93. نعم يعني مثل عتبة بن ربيعة ما أسلم, هو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا دعا عليه, لكن الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا على صحة الرواية, لكن الرواية لا تصح, هم أسلموا جميعا. سيأتي معنا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية, صفوان بن أمية بن خلف, انظر أمية بن خلف يا أخوان مات على الشرك أخرج الله من صلبه صفوان. متى أسلم صفوان؟ في عام الفتح, عام فتح مكة. وسهيل بن عمرو يا أخوان متى أسلم أيضا؟ في عام الفتح, فتح مكة. والحارث بن هشام أظن في عام الفتح, هؤلاء الثلاثة أسلموا في الفتح وحسن إسلامهم. أبو جندل ولده, أيوة سهيل بن عمرو هذا الذي وقع صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم, وله ولدان أحدهما عبد الله والآخر أبو جندل، وأبو جندل اسمه العاصي ويقال العاص، العاص بن سهيل بن عمرو، لكن اشتهر بكنيته. ومن عجيب القصص يا أخوان أنه لما وقع الصلح مع رسول الله في يوم الحديبية وتم الكتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو جندل قال يا معشر المسلمين آووني، يعني يريد أن يؤويه المسلمون لكن بعد أن تم الصلح، وهو ابن سهيل، وهو ابن سهيل بن عمرو. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر، قال ارجع ولن يضيعك الله، سيجعل الله لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا، وجعل الله لهم فرجا ومخرجا. فر إلى أبي بصير، وذهبوا هناك يتقطعون لعير قريش. فلما اشتدت الأذية على عير قريش في الطرقات، لأن هؤلاء أبو بصير وهكذا أيضا أبو جندل وغيرهم ما دخلوا في صلح الحديبية، لأنه من ضمن الصلح أن من دخل في يعني في ضمانة محمد أو في صلح محمد وعهده دخل، ومن دخل أيضا في بني يعني في صلح قريش وعهدها دخل. فدخلت بعض القبائل في صلح قريش، منها أظن قبيلة بني بكر، وهكذا أيضا قبيلة بني كنانة أو غيرها دخلت في صلح النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. أظن بني مخزوم أو غيرهم، المهم دخلت بعض القبائل مع قريش وبعض القبائل دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الله لهم بعد ذلك فرجا ومخرجا. جاءت قريش أرسلت بعثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خذ أبو بصير هذا وأبو جندل ومن معهم إليك، يدخلون في عهدك، كأنهم لا يريدون أن يؤذوا، يعني أن يؤذوا تجارتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قد كتبنا، قال لا بل قد تم الصلح، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قدم المصلحة العامة، الصلح العام بينه وبين هؤلاء كفار قريش، ومسألة أبي جندل سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وقد استشفع إلى أبيه فلم يرضى ورده. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال المحقق هنا الشيخ ردمان حفظه الله هذه الرواية لا تصح كما سيأتي، ولكن هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام، وكان يا أخوان سهيل بن عمرو خطيبا آذى النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه في حال كفره ونصره في حال إسلامه بلسانه، كان صاحب لسان وفصاحة. نعم منها هذا الموقف، منها هذا الموقف. لولا الله ثم سهيل بن عمرو. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ثنيته لأنه كان يؤذي النبي بلسانه، فقال النبي دعه يا عمر لعله أن يقوم في مكان أو في مقام يسرك، فكان هذا الموقف. قالوا قال انظر هنا، قال وقال لهم وهو يتكلم أهل مكة يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، ما إله إلا الله. قال فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له ولدان عبد الله وقتل في معركة اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أبلي بلاء حسنا في الإسلام وأدى حق الله عليه ما عاهد الله عليه أدى، قتل في معركة اليمامة تحت لواء خالد بن الوليد في معركة مسيلمة الكذاب الذي قتله وحشي، وكم قتل من قراء الصحابة في معركة يا أخوان اليمامة، قتل قراء كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يجمع المصحف في كتاب واحد فجمع بعد ذلك بعد التشاور. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال هنا هذه الرواية مرسلة، أخرجها البخاري من طريق سالم بن عبد الله بن عمر به مرسلا، ووصلها الترمذي والطبراني في تفسيره، ومن هنا فما بعد يكون العزو إليها وأحمد بإسناد ضعيف فيه عمر بن حمزة العمري ضعيف، هذا عمر بن حمزة يشذ يا أخوان له روايات شاذة كما في التقريب، لكن جاء عند أحمد بإسناد حسن بالمتابعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة فأنزل الله الآية، كان يدعو على أربعة فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، بمعنى أن الأمر إلى الله عز وجل ليس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالحاصل فيما يظهر لي أنه لم يثبت التعيين والله أعلم. انظر الاستيعاب في بيان الأسباب، والصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: صعد الصفا. الصفا مكان معروف يا أخوان، تعرفون الصفا الذي قد ذهب مكة؟ لا يزال إلى الآن الصفا، دخل بين يعني الصفا وهكذا مقابله المروة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: صعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذه الدعوة. يا عباس بن عبد المطلب، إذن يا معشر قريش هنا عم عموما، وقوله يا عباس بن عبد المطلب هنا خص قرابته. قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث في الصحيحين، وهذا اللفظ للإمام البخاري رحمه الله. وانظر كلاما يا أخوان طيبا حول هذا الحديث في مدارج السالكين للإمام القيم، المجلد الثاني صفحة 378 378. وفي هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دليل على أن الدعوة إلى الله يبدأ الداعي إلى الله بالأقرب فالأقرب، فيبدأ بأبيه وأمه وإخوانه وأخواته وعماته وخالاته أقاربه، ثم ينتقل إلى الأبعد، لقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. كان مجموع في صدورهم، وأيضا في السعف وفي النخل وفي أيضا بارك الله فيك الألواح، كان مفرق، ما جمع، كان مفرقا، ثم بعد ذلك يعني تشاوروا على جمعه، وجمعه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف به، حتى تتبع بعض الآيات فوجدها عند خزيمة بن ثابت، بعض الآيات وجدها عند فلان من الصحابة، حتى جمع. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله كتاب الله محفوظ، يحفظه كثير من المسلمين، يحفظونه. وقوله هنا: يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي، أي سأعطيك من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، أي إذا أراد الله أن يعذبك بسبب الشرك أو المعاصي أو غير ذلك، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. في هذا رد على المشركين الذين يعني يقدمون يذهبون إلى السحرة والمشعوذين يشركون بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل، أي هذا الباب: الأولى تفسير الآيتين، الآيتين هما آيتا الأعراف، قال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والاستفهام كما تقدم معنا في هاتين الآيتين للتوبيخ والإنكار، للتوبيخ والإنكار. قال الثانية، أي من القصص، قصة أحد، قصة أحد يعني معركة أحد، وكانت في السنة الثالثة كما تقدم، وحيث شج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلي المسلمون في تلك المعركة، ابتلي بسبب المخالفة التي حصلت: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. انظروا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بسبب أنه حصل مخالفة من الرماة ومعصية. وكان آنذاك خالد بن الوليد لا يزال على الشرك، فمال عليهم من خلف ذلك الجبل، جبل الرماة، فجاء وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن غرة، أي عن غفلة، وأيضا نزل الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في ذلك المكان ولا ينزلوا إلا بأمره، فلما حصلت المخالفة ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه والله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذه المعركة شج النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، وهذا من الابتلاء ليرفع الله عز وجل درجته. وفي هذا دليل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة بأسه في المعارك، فهو في المعركة ويشج رأسه، تكسر رباعيته وتهشم البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، دليلا على أنه كان كريما شجاعا مقداما صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة أي من المسائل: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ذكر العلامة العثيمين أن المؤلف هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يرد إثبات مسألة فقهية لما قال هنا قنوت سيد المرسلين، وإنما أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأصحابه وهم سادات الأولياء رضوان الله عليهم، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم. فلم يرد في قوله الثالثة هنا قنوت سيد المرسلين إثبات المسألة الفقهية، مسألة القنوت في النوازل، وستأتي يعني في معرض هذه المسائل. قال الرابعة أن المدعو عليهم كفار، كانوا كفارا ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم كصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وهكذا أيضا الحارث بن هشام وغيرهم أيضا كان على الشرك ثم أسلموا بعد ذلك. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله صلى الله عليه وسلم والعافية، آذوه أذية شديدة. قال ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، يعني ما رحموهم حتى للقرابة التي بينهم، فحصلت منهم هذه الأمور فكانوا كفارا، ومع كفرهم كانوا معتدين، كانوا معتدين. ومع هذا يقول الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء، أي هؤلاء وإن كانوا كفار الآن سيسلمون فيما بعد، وفعلا أسلموا فيما بعد وحسن إسلامهم ونفع الله عز وجل بهم، وقاتلوا أهل الردة، قاتلوا أهل الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله عز وجل، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم شيء. فإذا كان هذا رسول الله يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغيره من السحرة والمشعوذين وهؤلاء الفجار؟ إذا كان هذا رسول الله سيد الخلق وربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، فغيرهم من باب أولى. قال السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، وهذا دليل يا أخوان واضح على كمال سلطان الله عز وجل، وأن الله عز وجل يفعل ما يريد، فعال لما يريد، يفعل ما يريد سبحانه، وليس للخلق شيء من هذا الأمر. قال الثامنة أي من مسائل هذا الباب القنوت في النوازل. القنوت في النوازل يا أخوان مشروع في جميع الصلوات، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره، يعني لا يقنت في صلاة دون صلاة، بل يقنت في النوازل في الصلوات كلها. جاء حديث عن أنس أن النبي لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، إلا أن العلماء استثنوا يعني في من مسألة النوازل الطاعون، إذا أصاب الطاعون بلدا لا يقنت، لا يقنت لعدم ورود الدليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت أو أمر بالقنوت إذا حصل الطاعون. أيضا قال العلماء حصل الطاعون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت عنه أنه قنت، ولأن الطاعون قال العلماء أيضا شهادة من الله عز وجل، فلا يدعى برفع ما هو سبب للشهادة، فلا يدعى برفع ما هو سبب للشهادة. وظاهر الأحاديث النبوية في السنة أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تكون من غير الله، كإيذاء المسلمين والتضييق عليهم، إيذاء المسلمين والتضييق عليهم نحو ذلك، هنا في هذه الحالة يقنت في جميع الصلوات. ذكر العلماء مسألة: هل يقنت الإمام الذي هو الرئيس وحده، أم يقنت أئمة المساجد وحدهم، أم يقنط الناس كلهم أم ماذا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه يقنط الجميع. فمثلا في المساجد الإمام يقنط ومن خلفه يؤمن، وليس هذا خاص بولي الأمر، ولي الأمر أيضا يقنط، وإذا أمر أيضا بالقنوت يقنط في النوازل العامة، نوازل العامة. يعني في الصلوات لا تؤمن، صلاة الفجر لا تؤمن بعدها، أن هذا محدث، مداومة على مثل هذا محدث، إنما في النوازل فقط. قال التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا جائز قال العلماء إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين، سماهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم، إذا كان في ذلك مصلحة، وإلا في الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن إذا اقتضت المصلحة أنك تسمي لا بأس، اللهم صرف عني شر صالح أو زيد أو عبيد، لا بأس، الله يصرف شره عنك تسمي باسمك. قال العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين في القنوت، وهذا غير صحيح وليس عليه دليل، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. والعلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد يقول لعل هذا كان في بداية الأمر ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن لعن المعين، يعني على الصحيح أن المعين نهى النبي عن لعن المعين على الصحيح، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجوز لعن المعين. قال الحادي عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قصته لما حصل أنه دعا قريشا فعم وخص، يا معشر قريش عام، يا فاطمة بنت محمد خاص، عم وخص صلى الله عليه وسلم. قال الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما ينسب بسببه إلى الجنون، صحيح، يعني لما قال يا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، قالوا هذا مجنون، ألي هذا جمعتنا، رموه بالجنون. انظر ماذا قال الشيخ هنا، قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو أن مسلم يذهب إلى مكان مجمع أو سوق وارتفع على مكان مرتفع وقال يا معشر الناس أو يا معشر بني فلان انقذوا أنفسكم من النار، ماذا سيقولون؟ أو لا هذا مجنون، نفس ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو حصل أنه فعل هذا لرمي بما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة المطاوعة هؤلاء جننوا، يقولوا ذهبت عقولهم يا أخوان، لكن الإنسان يا أخوان في الدعوة إلى الله يصبر، سبحان الله. يعني في الباص اليوم في واحد بيعاجل صاحب الباص، يعني عجل بسرعة وعتأخرنا وكذا، فقام أخ ملتعي ملتزم وقال للسواق امشي امشي، يعني يسرع، فقال خليه يا مطوع يطلب الله، طيب وأنت بتعاجله، قلنا لو أنت بتعاجله لك ساعة بتعاجله، ليش لما تكلم المطوع وقعت يعني كبيرة، خليه يطلب الله المطاوعة ولا ما يحبون لأنفسهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يفعلون كما كان حال بني إسرائيل، تشاءمون من أهل الدين، تشاءمون من أهل الاستقامة، حرب على اللحى وحرب على الدين وحرب على الإسلام والسنة، صلى الله السلامة والعافية. ذكر لنا الشيخ منصور الأديبي حفظه الله أن رجلا في أمريكا يعني جاء كلب واعتدى على فتاة، فجاء هذا الرجل فقتل الكلب وأنقذ هذه الفتاة، فجاءت الـ يعني الـ الإدارة أو الأمن أو الشرطة حققوا معه، فكتبوا في الجرائد اليوم الثاني رجل أمريكي بطل أنقذ فتاة من كلب كان يريد أن يعضها أو أسد كان يريد أن يأكلها. فجاءت صحف أخرى اليوم الثاني فقالوا يعني ناقشوا مع هذا الرجل، قال أنا ما أنا أمريكي، قالوا كتبوا أنك أمريكي، قال لا أنا ما أنا أمريكي أنا باكستاني، فكتبوا في الصحف باكستاني بطل قتل يعني أنقذ فتاة أو أنقذ طفلا من أسد كان يريد أن يقتله أو كذا. ثم بعد ذلك جاءت صحف أخرى فقال لهم، قالوا له أيش ديانتك، أنت يهودي نصراني مسيحي، قال أنا مسلم، فكتبوا اليوم الذي بعده إرهابي قتل حيوانا بريئا كان مارا في الطريق، كان مارا في الطريق، نسأل الله، أو كان يداعب امرأته. هذا يعني واقع. يعني انظروا على، لما عرفوا أنه مسلم قالوا إرهابي، قتل حيوانا وهو مار في الطريق أو يداعب امرأته، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين هي فاطمة، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وقوله هنا اشتروا أنفسكم من الله أو لا أغني عنك من الله شيئا، في هذا رد على ما يردده بعض الناس، وهو شرك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند الحادث العممي. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا يقول يا أكرم الخلق أي يا رسول الله، ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العممي. هذا كله من الشرك بالله عز وجل. طيب، إلى هنا حفظكم الله.